يقول أهلكت مالا لبدا أحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطار يتيما ثم كان من الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا